الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، يوصينا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بأولادنا خيرا، فيقول يوصيكم الله في أولادكم. فهذه مسؤولية عظيمة أوصانا الله جل جلاله بها، وكما جاء في الحديث النبوي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والواجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على نجاة نفسه وبنيه وزوجه وأهله، على نجاتهم من النار وعلى دخولهم للجنة دار الأبرار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة في الله، إن للأولاد ذكورا وإناثا، على الوالدين حقوقا وواجبات. فالواجب على الوالدين أن يؤدوا هذه الحقوق لأولادهم. هناك حقوق قبل وجود هؤلاء الأولاد على هذه الأرض وعلى هذه الحياة، وهناك حقوق بعد وجودهم وبعد ولادتهم. فمن الحقوق التي قبل وجودهم أن يختار الأب صاحبة الدين لتكون أما لأولاده، وأن تختار كذلك الأم صاحب الدين ليكون أبا لأولادها. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك أيها الإخوة، من أراد صلاح أولاده وحفظهم فليأتي بالدعاء النبوي عند جماع أهله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهم ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومن حقوق الولد كذلك أن يدعى بأن يكون صالحا. قال إبراهيم الخليل رب هب لي من الصالحين. الولد الصالح أيها الإخوة هو الذي اتبع الكتاب والسنة وكان مخلصا لله تبارك وتعالى، من صلح ظاهره وباطنه للجنة ولرضوان الله. هذا ينفعك أيها الأب وأيتها الأم في حياتكم برا ووصلا وإحسانا، وينفعكم بعد موتكم في قبركم وعند لقاء ربكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح أيها الإخوة يشمل الذكر والأنثى، وليس خاصا بالذكر دون الأنثى أو العكس. ومن حقوق الأولاد أيها الإخوة كذلك أن يسموا بالتسمية الحسنة الطيبة. فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حزن إلى سهل، واسم عاطية إلى جميلة. فينبغي أن تختار الأسماء الطيبة للأولاد، وأن لا يقلد الآباء ولا يقلد الغرب في تسمية أولاد وأبناء المسلمين. أيها الإخوة في الله، ينبغي أن يعلم بأن التأثير على الأولاد يكون أولا بالقدوة من قبل الوالدين. فإن الإبن لو قال له أبوه يا بني لا تكذب، ولكن الأب يكذب والأم تكذب، فإن الإبن يتأثر بأفعال أبيه وأمه أكثر من تأثره بأقواله. لذلك ينبغي على الوالدين أن يكونوا قدوة لأولادهم في البيت وفي خارج البيت، فإن الولد الصغير يلتقط هذه الحركات وهذه المعاملات فترسخ في نفسه فتكون سجية له طوال حياته. أيها الإخوة في الله، وينبغي على الوالدين أن يعلموا أبنائهم، أن يعلموهم التوحيد والعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقد رباهم على التوحيد ووصاهم أيضا بالتوحيد عند موته. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس خلفه ابن عباس الغلام الصغير، فيقول له صلى الله عليه وسلم معلما إياه العقيدة الصحيحة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا تغرس العقيدة، عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان وعقيدة الرضا بالله سبحانه وتعالى كافيا وحافظة في قلوب هؤلاء الصغار، حتى إذا نشأوا وكانوا كبارا كانوا لا يخشون إلا الله تبارك وتعالى، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كذلك ينبغي أيها الإخوة أن يحرص على الأولاد في قضية الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتابع ولدك في صلاته ومره بالصلاة وكن معه دائما في هذا الركن الركين من أركان الإسلام. كذلك ينبغي أن يؤدب الأولاد بآداب الإسلام، فيعلموا آداب الاستئذان، ويعلموا آداب حفظ السر، ويعلموا آداب الطعام والشراب، وآداب غض البصر، وآداب الإسلام كافة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم آداب الاستئذان لهؤلاء الصغار سواء كانوا قبل البلوغ أو بعد البلوغ. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل يوما وعنده ربيبه عمر بن أبي سلمة، وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا ومربيا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد جاء أنس يوما رضي الله عنه وأرضاه متأخرا على أمه، فقالت له أمه: ما حبسك يا بني؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت له: وما هذه الحاجة؟ قال: إنها سر يا أمه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. إخوتي في الله أيها المسلمون، أديموا الدعاء لأولادكم بأن يكونوا صالحين وبأن يحفظهم الله تبارك وتعالى. فمن دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هناك سورة في كتاب الله تبارك وتعالى تسمى بسورة لقمان، فيها وصايا عظيمة أوصى بها هذا الرجل الحكيم لابنه، وهذا يدفعنا إلى قراءة هذه الآيات والتأمل فيها والاستفادة منها والسير على هذا المنهج القرآني في تربية أبنائنا. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصى الله تبارك وتعالى بالوالدين إحسانا، ثم قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. ثم علموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام، عن آل بيت نبيك المكرمين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم احفظ بلاد المسلمين واجمع المسلمين على الحق المبين يا رب العالمين، وتقبل إخواننا الذين قتلوا في نيوزيلندا شهداء يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاد المسلمين، اللهم عليك بمن أشهر السلاح في وجوه المسلمين وقتل المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله. Thank you.